اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا باب حكمتك وانشر علينا رحمتك وعلمنا من الشيطان الرجيم واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما الى علمنا يا ذا الجلال والاكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافيه يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله في كتاب تيسير التفسير وصلنا الى قول عليكم السلام الله سبحانه وتعالى فخرج على قومه في زينته قلنا أمس قبل أمس نعم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. قال لما أصبحوا رأوا مكان داره قد هوى وعلموا أن الله قد خسف بقارون فكان عبرة لهم وتذكرة وحمدوا عاقبة الفقر وأصبحوا يتعجبون مما بدا لهم من أمر الله وكانوا يظنون أن غنى قارون من الحظ فعلموا أو ظنوا أن الغنى من الله وتقدير الرزق من الله. وحكى في الكشاف عن الكوفيين أن معنى ويكأن ألم تعلم وأن أصله ويلك فحذفت اللام وهذا ذكره الشرفي في تفسير الآية فهي إذن كلمة ويل اختصرت بخلاف وي التي للتعجب. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا أي لا يختارونه ويؤثرونه. والعلو في الأرض التفوق على الناس بغير الحق أو إرادة العلو لأنه رئاسة وارتفاع أي لهوى النفس فيه لا للغرض لا لغرض صحيح بل من حيث هو علو في الأرض. تلك الدار الآخرة نجعلها الذين لا يريدون علوا الناس كلهم يريد العلو في الأصل كل إنسان يريد المكانة الطيبة يريد المال الطيب ويريد المسكن الجميل ويريد الزوجة ويريد الأولاد لكن يأتي الفرق هنا من أراد هذا بنعمة من الله وحمد وشكر والتزام والقيام بما يجب عليه فيها هذا نعمة من الله سبحانه وتعالى ويستحق عليها أجر ومثوبة وله فيها مكانة عظيمة لكن وهذا محمود ويجب على كل إنسان أن يبحث عن الرزق الحلال وعن الشيء الذي لا يؤثر في دينه. لكن ما هو الشيء اللي غير يعني الشيء الذي غير محمود هو نفس هذا العلو نفس هذا البيت نفس هذه الزوجة نفس هذا الولد نفس هذا المال لكن أراد به التباهي والتكبر والتعظم على الناس والغرور فهذا مذموم وينقلب عليه ذم. فهذا هو الذي يريد علوا في الأرض. فالدار الآخرة نجعلها الذين لا يريدون علوا أي هؤلاء الملتزمين بطاعة الله الخاضعين الملتزمين البعيدين عن التكبر وعن التجافي عن الناس وعن التكبر على خلق الله هؤلاء الذين يريد الله لهم دار الآخرة. والعاقبة للمتقين فكأنه قيل للمتقين الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا أنه لابد أن يكون المتقي هو هذا عكس هذا تماما عكس هذا الذي يريد العلو ويريد الفساد ويريد التطاول عكسه تماما المتقين لله الخائف من الله الملتزم بأوامر الله المبتعد عن نواهي الله فهذا هو الذي له الدار الآخرة. حتى في الحياة الدنيا حتى في حياتنا اليومية لو رأينا وتعاملنا ورأينا من حياتنا اليومية كل واحد منا يعرف أشخاص هناك من تجد فيه التكبر وغطرسه وكذا تجد لا مكان لا أصل. المشكلة من كل ما الإنسان زاد علو كل ما زاد الانخفاض في أعين الناس. أما عند الله فقدوا ذاك الذي قال يبعث الله يعني في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ما معناه أن الله يبعث الناس يوم القيامة فيبعث المتكبرين أو على صور الذر فيطأهم الناس كلهم قيل حتى الأنعام يعني الإهانة التي يكون في هذا المتكبر. وكذلك الأمور اليومية إذا قابلنا واحد يا أخي كائف نفسه ومتكبر ومتغطس على إيش تلقائيا يعني بينما تجد هذا المتواضع اللي حتى له فقير حتى له لكن الأصل في الإنسان هو التعامل، كيفية التعامل مع الآخر، التواضع، بالصدق، بالبعد عن الكذب، بالبعد عن البهتان، بالبعد عن التكبر والتطاول. هذا الإنسان المحبوب عند الله وعند خلقه، وسماهم الله سبحانه وتعالى هنا المتقين، والعاقبة للمتقين أي الفوز، والنهاية هي للمتقي، هذا اللي يتقي الله سبحانه وتعالى ويلتزم في طاعة الله سبحانه وتعالى وبأوامر الله ويتجنب نواهيه. من جاء بالحسنة فله خير منها. كأن الناس يوم القيامة يأتون موقف الحساب بأعمالهم حاملين لها، كأن يعني المسألة مسألة تشبيه وتمثيل وليست واقع، أن كل إنسان بيجي متحمل عمل غير محسوس أصلا ما له وزن، أساس أن احنا نقول هذا جاء يأخذ له 5 كيلو عمل وذا جاء يأخذ له 10 كيلو، لا هي بس تصوير لنا حتى نستطيع أن نتمثل ونتخيل هذا اليوم، وكل إنسان يكون حاسب لهذا اليوم حساب كيف أنه سيأتي بسيئاته وبيأتي بحسناته وكذا. كأن الناس يوم القيامة يأتون موقف الحساب بأعمالهم حاملين لها، فمن جاء الموقف أو الآخرة بالحسنة لأنه مؤمن تقي عمل صالحا مقبولا فإنها تضاعف له أضعافا كثيرة، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون لا يزاد عليه، فعذاب كل واحد في شدة على قدر سيئاته لا يزاد عليه. يعني من عظمة الله ورحمة الله وغفران الله وعفو الله يعني ما نظرت إليها أن الحسنات تضاعف، والضعف هنا أو الزيادة هذا من من الله سبحانه وتعالى الذي له ملك السماوات والأرض والذي خزائنه ملء السماوات والأرض. يعني صعب جدا أن أحد يستطيع أن يتخيل كم يعني بيكون الضعف، كم شيء لا أول له ولا آخر، يعني لأن لا نستطيع أن نحكم أو أن نضع يعني مغفرة الله وعفو الله في مقاس معين، أو كيف أن الله يضاعف الحسنات كم، نضرب 1 في 10 ولا 1 في 100 ولا 1 في 1000 ولا 1 في 1,000,000 ولا تريليون ولا، هذا بعيد كل البعد، ما كان في بالك فالله على خلاف هذا تماما، وما كان في بالك من الفضل ففضل الله أعظم. ولذلك حتى من الفضل أنه على حتى على الكفار أن هناك فضل، لأن السيئة لا تضاعف، سيئة بسيئة، واتبع السيئة الحسنة تمحوها، يعني فضل الله سبحانه وتعالى عام الجميع. من جاء بالحسنة فله خير منها يوم القيامة، الله سبحانه وتعالى يعوضها الأكثر والأفضل، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. الذين عملوا السيئات، هذا هنا تأكيد أن ما ليس هناك أن الله سبحانه وتعالى يحاسب الإنسان على غير عمله أو على أن الإنسان لا عملوا السيئات يعملون، يعني هم الذين قاموا بهذا. يعني سبحان الله القرآن يخاطب الإنسان مخاطبة يعني مخاطبة له مكانة عظيمة الإنسان في القرآن، أي لن تحاسب إلا بعمله والحساب بعمله، وأن يعني إذا عاد عند الإنسان عقل وعاد عند الإنسان فكر ورأى هذا الخطاب من الله سبحانه وتعالى له عرف أنه يعني له مكانة عند الله، ولذلك يجب أن يحمد الله على هذه المكانة وأن يلتزم وأن يكون على قدر، احنا نقول كن يا أخي على قدر المسؤولية، أنا وثقت فيك، أنا أعطيتك مكانة وأنا تعاملت معك ما شاء الله، سلمتك مثلا واحد عنده محل تجاري أو شيء قال يا أخي سلمتك مفاتيح محلي كامل، كيف أنا هذه ثقة مني لك، الحمد لله ورحمة الله، هذه ثقة مني لك، فكن على قد الثقة. فإذا كان الله سبحانه وتعالى يخاطب الإنسان بهذا من عمل سيئة، يعني أنت أمامك يعني مجال آخر، أنت غير مجبر، أنت غير مكره، أنت غير ملزم أن تفعل هذا الشيء، أنت لك مطلق الحرية، مطلق الاختيار، أن تختار العمل الصالح. الذين نعم، ومن جاء بالسيئات فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون، لا يزاد عليه إلا ما كانوا يعملون، حتى لو نوى في نيته وفي خاطره أن يعمل السوء ولم يعمله لن يحاسب عليه. الحسنة تحسب له، إذا نوى الحسنة ولم يعملها كتب له أجر فيها. أن الله سبحانه وتعالى يقول من جاء بالحسنة له خير منها، من جاء بالحسنة. أما هنا شوف كيف أكد في السيئة، ومن جاء بالسيئة ومن نعم ومن يعمل، من جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات، أي عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون من نية والشيء المكره عليه، وهذه كلها يتجاوز عنه. لا يزاد عليه فعذاب كل واحد في شدته على قدر سيئاته، لا يزاد عليه. إن الذي فرض عليك القرآن أوجبه عليك حتما لتقرأه على الناس فتقيم به الحجة عليهم، فنعم، فلأنه فرض عليك هذا القول الثقيل الذي يشد عليك تبليغه إلى المكذبين به وبه، ويشد العمل بتكاليف والاستقامة عليه، لرادك إلى معاد عظيم عظيم تنال فيه ثواب ما قمت به من تحمل ما حملت، ويحكم الله فيه بينك وبين المكذبين. إن الذي فرض عليك الكتاب القرآن، يعني فرض هنا فرض يعني في معنى الإلزام، لأن الله ألزم رسوله صلى الله عليه وعلى آله بالقرآن وبتبليغ القرآن، لا مجال فيه، ما أعطي الاختيار رسول الله بلغ أو لا تبلغ، قال لا بل، لكن هل أنت ملزم أن الآخرين يسمعوا ولا يسمعوا؟ لا، إنما أنت نذير، قال الله سبحانه وتعالى إنما أنت منذر، إنما أنت يعني أنت عليك أن توصل، ملزم، هذا إلزام على رسول الله صلى الله عليه، وليس خيار لرسول الله أن يبلغ ولا يبلغ، يقول لهم ما هذه الآية إحنا مبلغينها لأنهم بايشغلونا، ولا ما هذه الآية إحنا بقايلينها لأنهم بايتأذوا منها. لا، أنت ملزم تبلغ القرآن، لكن هل أنت ملزم أن يستجيبوا؟ لا، إنما أنت منذر. إن الذي فرض عليك القرآن بهذا الأسلوب لرادك إلى معه، أي لرادك إلى المكان الأفضل والأحسن والأجمل الذي يليق بك على هذا العمل الشديد والعمل الشاق الذي حمل. قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين، فربه يجزيه، لأن مردنا إلى ربي فهو يحكم بيني وبينكم. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، هذا الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله، وتطمير لرسول الله، وتهيئة لرسول الله، ووعد لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله بالفوز. قل يا محمد ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين، يعني لو حتى الإنسان حاول يخفي أعمالها السيئة أو يأتي ويظهر أمامنا أنه مستقيم وأنه عمله صالح وأنه فيه كذا، فالله سبحانه وتعالى هو الأعلم من جاء بالهدى، الذي ملتزم بالهدى ومتابع الهدى وملتزم بالدين وملتزم بالأوامر ومنتهي عن النواهي، فالله سبحانه وتعالى أعلم به. يقول نعم، قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين، كذلك هذا لا يخفى على الله شيء في الأرض ولا في السماء، فهو مطلع على عمل الخير ومطلع كذلك على عمل الشر. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب، هذه النعمة والدرجة الرفيعة، يعني أنت ما كان عندك أصلا استعداد من أول أنك نبي، ولا عندك علم أنك نبي، ولا أنت يعني ما كنت تدري ببعض الآيات، ما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب، نعم، هذه النعمة العظمى والدرجة الرفيعة إلا رحمة من ربك، لكن رحمة من ربك ألقاها إليك، فرحمته في الآخرة أعظم، لأنها دار الثواب على العمل، ورحمة الدنيا نعم تفضل، رحمة الدنيا تفضل من الله سبحانه وتعالى، هذا على قول من يقول بأن هناك وجوب، مع أن هناك من يقول لا وجوب على الله سبحانه وتعالى، فرحمة الدنيا هي تفضل من الله سبحانه وتعالى، الرزق تفضل من الله، الولد تفضل من الله، الزوجة الصالحة تفضل من الله، الصحة في الأبدان تفضل من الله، الأمن في الأوطان تفضل من الله، كل هذا تفضل من الله سبحانه وتعالى، لا لي مقابل شيء، لكن في الآخرة لا، كأنه قد هو خلاص هذا حد، مع أن احنا قلنا لا أحد يستطيع أن ينجو إلا برحمة الله سبحانه وتعالى، لو قارنا نعم الله ما عملنا ما بقي شيء، يعني لو قارنا بنعمة النظر بنعمة السمع بنعمة أي شيء، لا، لو عبدنا الله من مليار سنة ما جازيناه بشيء مما أعطانا من الخير والنعمة اللي احنا فيها. نعم، لكن رحمة من ربك ألقاها إليك فرحمته في الآخرة أعظم، لأنها دار الثواب على العمل، ورحمة الدنيا تفضل. إذن الآخرة لأن قد الله سبحانه وتعالى وعد بها فهي أكثر وأكثر وأفضل وأعظم وأجل من نعم الدنيا. فلا تكونن ظهيرا للكافرين، أي لا تكونن ظهيرا أي مؤيدا، ظهير يعني معهم مع الله، مع من الله ظهير أي قوي وناصر ومؤيد. بل عليك أن تشكر هذه النعمة العظمى وتقوم بواجبك من التبليغ والمجاهدة لهم بهذا القرآن والثبات على الدعوة إلى الله وإلى ترك الشرك بالله. والراجح أن معنى هذا النهي هو النهي عن التخلي عن أمر الله وعما حمل من الرسالة، لأنه لو تخلى عنها لكان قد أعان المكذبين له الكافرين بالقرآن، لأن غرضهم من الكفر به أن يتخلى عن دعوته ويتركهم على دينهم. القرآن فيه ترابط مترابط، يعني أوله يصدق آخره. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكون أن ظهيرا للكافرين، أي لا تكون مع الكافرين ولا مؤيد لهم ولا مشارك لهم بترك هذه الدعوة وبترك هذا يعني البعد عن هذا. هذا يسوقنا إلى مواضيع أخرى، يعني هناك أحاديث للأسف كثيرة هي من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، من ضمنها في هذه النقطة. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله لما انقطع عنه الوحي كان يريد أن ينتحر أكثر من مرة، وحاول أن يتردى من رأس الجبل حتى انتحاره. فيأتوا في الأحاديث يسيء إلى رسول الله، ويأتي غير المسلمين ويأخذوا هذه الأحاديث ويدبلجوا أفلام من هذه الأحاديث. فالإساءة ليست من هؤلاء بل هي من المسلمين أنفسهم المدعين الإسلام. فيأتي ويقول أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله في حديث آخر شفته البارح عن عائشة أم المؤمنين، كانت رسول الله يباشرنا وهو صائم، ولكن كان يضع بيننا وبين ثوب. حديث آخر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ذهب إلى بستان وكان فيه جارية وكذا وحاول يقتصدها، حديث صحيح. يعني أحاديث إساءة إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله بكل ما تعني الكلمة. ومع ذلك إذا جاموا الكفار أو الناس اللي لا يعرفون قدر رسول الله لا يأخذوا إلا منه، ويقوم مظاهرات يقتل من يقتل من المسلمين ويؤذى من يؤذى وتطاول. والأصل أن السبب هو من المسلم نفسه الذي مثل رسول الله أسوأ تمثيل، لأنك أنت أصلا مبلغ عن رسول الله وسفير لرسول الله وممثل لرسول الله في بيتك في عملك في غربتك في جامعتك في أي مكان. الأصل أنك ممثل لرسول الله أو سفير لرسول الله. فأما أن تكون أنت من يحسن هذه السفارة أو يسيء هذه السفارة، فأنت المسيء الأول لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله. فعندما يكون نبي ويحاول أن ينتحر وهو ينهي الناس والقرآن يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، لما رسول الله سأل ينتحر لأنه حاول أكثر من مرة أن يتردى من الجبل. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك، احذرهم أن يصدوك عن هذا القرآن ومن سائر آيات الله الدالة على أن الله أرسلك، فلا يليق به إلا المحافظة عليها والثبات على التمسك بها. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك، سواء بالقتال سواء بالتخويف سواء بالترهيب سواء بالترغيب، لا أحد يصدك، استمر فيما أنت، استمر في طريقك، استمر في دعوتك، استمر في كل ما أمرك الله به. واحذرهم وادعو إلى ربك غير مبال بالكافرين ولا تكونن من المشركين، فهم على الباطل وأنت على الحق، فلا تترك الحق وتكن من أهل الباطل. ومن فوائد النهي هذا أن يسمعه المشركون وغيرهم فيكون زاجرا لهم عن الشرك، وهو أيضا تعبد لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كسائر التكاليف التي يطيع فيها ربه وله فيها الثواب. وادعو إلى ربك ولا تكونن من المشركين، أي نابذهم واتركهم وابعد عنهم وكزم أمرهم وثبت أمرهم حتى هم أنفسهم يعني يرون في ذلك رادع لهم عن شركهم ورادع لهم عن كفرهم ويعودوا أو يدخلوا في دين الله بسبب الترك هذا ولا تكونن من المشركين. يعني هذا سب للمشركين وتقديم للمشركين وتحذير للمؤمنين أن يكونوا مثلهم. ولا تدعوا مع الله إلها آخر. الكلام موجه لرسول الله وموجه للأمة طبعا. لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه. بئس الأصنام وغيرها مما يعبده المشركون كلها هالكة، وذلك من أوضح الدلالة على أنها عباد مملوكة يبقيها خالقها متى شاء ويفنيها متى شاء، فعبادتها لا تفيد عابدها بشيء، بل هي ضر من حيث أنها باطل. والوجه كناية عن الرضوان، فقول أولاد يعقوب عليه السلام يحل لكم وجه أبيكم، يخلو لكم وجه أبيكم، يعني الوجه هنا بمعنى الرضا والرضوان، لذلك قالوا يخلو لكم وجه أبيكم، أي يعني يكون في وجه أبيكم لكم استقبال ووجه بشوش ورضا ورضا منه عليكم. ولا تدعوا مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه. أي نعم أرادوا أن لا ينظر إلا إليهم، له الحكم، والحكم في عباد الله إنما هو لله لأنه مالكهم، ولكن المشركين لجهلهم يجعلونها آلهة لحكمهم، لذلك حين سموها وجعلوها، فهذا وجه لإبطال الشرك. وإليه ترجعون يوم القيامة، ترجعون إلى الله وحده فيحكم فيكم بما شاء، لا ترجعون إلى غيره، فدعواهم أن شركاءهم فيشفعون لهم دعوى باطلة، لأن الأمر يومئذ لله وحده، فالمشركون هم الخاسرون والعابدون لله وحده هم الفائزون. إلى هنا نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك ترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشفق صدورنا واستر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا ومن روعاتنا، وعافنا واعف عنا واجعلنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا، وارزقنا وأنت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اشفنا واشف أمراضنا وأمراض المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واحفظ دماء المسلمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.